طيب احنا قلنا نواقض الاسلام ابتدأ بالناقض الاعظم وهو الشرك الاكبر، تكلمنا عن الفرق بينه وبين الشرك الاصغر، وتكلمنا على ان للشرك الاكبر انواع، بلغنا الى نوع من الاهمية بمكان، هو هذا النوع هو شرك المحبة، هذا النوع هو شرك المحبة. والحق ان المحبة اساس اعمال القلوب، المحبة في القلب هي أساس أعمال القلوب، كل أعمال القلوب التي هي ركن من أركان الإيمان أسسها وأساسها وركنها الركين المحبة. إذ ركن العبودية التام هو كمال الحب مع كمال الذل والتوقير لله جل في علاه، كمال الحب مع كمال الذل لله جل في علاه. شوفوا انظرونا شرك المحبة، هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج في الملة، وقد بيانه الله جل وعلا في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا الآن الله تعالى يبين الجهل هؤلاء الكفرة المشركين، الجهل العظيم الذي يقعون فيه، أنهم يحبون مع الله آلهتهم، الأصنام التي يعبدونها، الأحجار، الأشجار، الشمس، القمر، الحجر، الصنم، يحبونه مع الله جل وعلا ويعطونه توقيرا وتعظيما كما يعطونه لله جل في علاه. الله أكبر. سيرفع الله عنك، سيرفع الله عنك ويسدد خطاك ويثبت قلبك وجنانك إن شاء الله. طيب ونفصل القول بعد الدرس. إذا قال المشرك لجهلي كما قلنا يستبشر بآلهته، لا يستبشر بالله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين. شوفوا انظروا هذا حالهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهؤلاء الذين سووا بين الله وبين خلقه في المحبة، في المحبة لا في الرزق والعطاء والربوبية أبدا. يعني هو في لما في سورة الشعراء لما وصف الله لنا قول المشركين عندما قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بما سووا بين الله وبين الآلات اتخذوها، سووا بينهم بإيش؟ في المحبة. هم يعتقدون أن الخالق الرازق المدبر هو الله، المعطي المنع هو الله، المحيي المميت هو الله. فهم لم يسووا بينه وبين الله جل في علاه في إيش؟ في الربوبية ولا في الأسماء الحسنى والصفات العليا، لا، في المحبة، يعني شرك الإلهية، أشركوا بالله إلهيته. ومن حالهم الذي ينكر عليهم بأنهم إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهنا يعني الله تعالى بين أن هذا هو أصل الكفر الذي هم فيه، أصل الكفر الذي هم فيه. فالله كما قال ابن كثير يذكر حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال والتقريع والتوبيخ والذلة والمهانة، حيث أنهم جعلوا لله أندادا. الحديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أنت تعترف بأنه الذي خلقك فأنت وتجعل له أندادا. نعم. فجعل له أمثال ونظراء في المحبة، لا في الخلق والإيجاد والمنع والإحياء، لا لا لا، في المحبة، في المحبة سوونهم بالله في المحبة والتعظيم. فهم لم يخلصوا المحبة لله جل في علاه، بل شركوا بها كما قلنا آلهة أخرى. ولذلك قال الله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك فإن الله جل في علاه اختبر من زعم حبه اختبارات عالية جدا. اختبر الله جل في علاه من زعم حبه بهذه الاختبارات، قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا اختبار. الحسن قال هذه آية الممتحنة، زعم أناس محبة الله فاختبر الله محبتهم بإيش؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة، هذه الثمرة، ثمرة محبة الله جل في علاه تعرف بهذا، ثمرة محبة الله جل في علاه تعرف بعظيم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحارب من أجل إجلاء السنة، يحارب من أجل نصرة السنة، يقول: روحي فدا رفع راية السنة وقمع البدعة. قل: إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني يحببكم الله. وذلك بعض السلف قال: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الثمرة كما قلنا، ومن لازم ذلك محبة ما يحب الله جل وعلا كما سنأتي من تقسيم ابن القيم للمحبة إلى أربعة أصناف. لكن تهيج النفوس نقول أن محبة الله جل وعلا هي التي شمر يعني عن سعد الجد إليها المشمرون والمجتهدون وتنافس فيها المتنافسون. محبة الله جل وعلا هي أعظم ما يصل إليه المرء. إذا امتلأ قلب المرء محبة لله فليعلم أنه من أحب عباد الله، عباد الله إلى الله. إذا أردت أن تنظر إلى مقام محبتك عند ربك فانظر إلى إن أردت أن تعلم محبة الله لك وكيف هي، فانظر إلى محبتك أنت لله بالموازنة تعلم قدرك عند ربك جل وعلا. لذلك قال علماؤنا المتقنون في هذا الباب والمحققون، إن أردت أن تعلم قدر الله عندك فانظر، أو قدرك عند الله فانظر قدر الله عندك في قلبك، إن أوقفت نفسك له، إن أزغت روحك من أجله، إن قلت ما أعيش إلا له، وإن امتلأ قلبك بمحبته وأنت تسعى خلف ذلك تزل وتقوم وتفيء وترجع وأيضا تحسن و تنصر دين الله جل في علاه، فاعلم أن الله أنك لك هذه المكانة عند ربك جل في علاه. فلذلك المجتهدون الذين يتنافسون على الصلحات والطيبات والخيرات يقولون كيف نصل إلى محبة الله، أن يمتلئ القلب محبة لله جل في علاه. طبعا بعض العلماء أفرادها إلى إلى إلى إلى إلى إلى عشرة أسباب، وهذه طبعا ليس على الحصر، هذا على باب التمثيل، هذا من باب التمثيل، ويعني سردها هكذا دون التفصيل لأن الباب باب شرح مش باب رقائق. أنا أبينها إشارة فقط أن من أراد ومن رام أن يعمر قلبه بمحبة الله جل وعلا فعليه أن يلازم كتابه. المرء الذي ليس له ورد من القرآن هذا امرؤ كالخشب. وطبعا الله جل وعلا شبه المنافقين بالخشب أنهم لا قلب لهم ولا قالب ولا يفقهون. الذي ليس له ورد من القرآن، الذي ليس له مصاحبة بالقرآن، هذا الأمر جلل، هذا الرجل فيه شيء من النفاق، وهذا الرجل غير موفق، محبة الله في قلبه ضئيلة. فلابد أن تصاحب القرآن قراءة وسماعا، لابد أن تصاحب القرآن قراءة وسماعا كما قلت، وعليك طبعا ملازمتك، لأن هذا النصرة والتمكين والعلو والعز كله في القرآن، كما قال ربنا الرحمن قال على لسان نبينا العدنان قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقد قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ملازمة القرآن لا أنسى إلا به، من أراد أني جليسا فعليه بكتاب الله جل في علاه خير أنيس وخير جليس. قراءة القرآن، مصاحبة القرآن، لا سيما إن كانت بالتدبر والتمعن والنظر إلى أسماء الله الحسنى وصفات العلى والحكم والأحكام التي تأتي تطرف ضمن آية واحدة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فليعلم الذي لا يفقه القرآن قد وضع الله القفل على قلبه، وأخشى ما أخشى أن يستتم الأمر بأن كلا بل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مصاحبة القرآن. الثاني أن تزيد في النوافل بعد الفرائض. أعلم من يقول ولما يسبقني أحمد ويصلي 300 ركعة، فهو لم يستطع طبعا، لكن يقول حتى لو وصلت إلى 100 ركعة 50 ركعة المهم أن النوافل لا تضيع. والنوافل هنا نوافل رواتب، وهذه التي لا يتركها إلا مغفل، غفل عن فضل علوه. ونوافل المطلقة المفروض الإنسان يعني يحاول قد كان أنه يجب حتى ما سبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وريا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. هذه الدرجة، الدرجة الأخرى، الدرجة الأولى سلم المحبة هي المحبة بالفرائض، إذا أتبعها بالنوافل فهي درجة المحبوبية. وأقول عند قول المحققين من ارتقى لهذه المنزلة لا يسقط منها. ما هو يعصي يتجاوز يتعد، نعم يوفق بعد كل معصية بعمل يجب هذه المعصية، يوفق بتوبة وأوبة، فيبتليه الله بالبلايا من أجل أن يبقى في نفس المنزلة التي تكون محفوفة برعاية الله وبعنايته. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي تبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءة. في طلب علم، هو طلب علم أنا أحترمه، عمالي يتصل بي فسامحوني أنا سأرد عليه فقط، صبري الآن إحنا في الدرس حبيبي، ما يعني لمكانتك عندنا أنا رددت. فبعد الدرس إن شاء الله أتصل بك. لا لا بعد لمكانتك رددت عليك. طيب بعد ماشي حبيبي بعد الدرس أتصل بك. سلام عليكم. سلام. كنت أتكلم مع من أثق في ديني وعلمي وورعي وجماله وكماله وفضله، أقول له أنا إذا تعاملت مع طلبة العلم هم جميعا في قلبي، أحترمهم وأوقرهم وأعظمهم وأعظم مكانتهم. طلبة العلم هم سادة الناس على الإطلاق، لا منازعة في هذا الباب، وأيضا هم الذين تنجو بهم الأمة، حفظهم ربي فجزاكم الله كل خير. ومن ذلك أنك لا تري الطالب للعلم يقف عند الفرائض، لا تري الطالب للعلم أبدا يقف عند الفرائض. يعني أقل طالب علم يأتي بالنوافل الرواتب دون المطلقات، فهو طبعا أعظمها من صلى 12 ركعة، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. فأن يأتي بالنوافل، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل الصلاة، لا أعظمها نوافل الصيام ونوافل الصلاة أعظمها، وطبعا أشرفه على الإطلاق قيام الليل. وأنا قلت كثيرا لا يمكن أن أتصور طالب العلم غير قيام الليل، هذا لا أتصوره ولو كان أعلم أهل الأرض، ولو كان يأخذ الكتب يعني يفليها، إن لم يكن له من قيام حظ من قيام الليل هذا الرجل لم يكن له فهما دقيقا في العلم. وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الثالث دوام ذكر الله جل في علاه. قال سلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا زاد القلب، هذا زاد القلب كثرة الذكر الله جل في علاه. ورابع إثار محبه على المحب عند غلبة الهوى، اللهم ارحم ضعفنا في هذه المسألة يا رب العالمين. خامس مطالعة القلب لأسماء الحسنى وصفاته، هذا بحر آخر، هذا بحر آخر لا يقف معه إلا فقيه، هذا بحر آخر، وهو حسن التعبد والتعرف على الرب برقة القلب بمعرفة الأسماء الحسنى وصفات العلى، ثم تأثر ذلك أن يظهر ذلك جلاء على أفعاله وعلى عبادته الله. هذا بحر آخر، هذه هي متعة الدنيا والجنة التي لم يدخلها أحد، إن لم يدخل أحد لا يدخل جنة الآخرة، هذه جنة حقا ليست بعدها جنة. وهو يعني أن يسرح في ربوع هذا الباب في معاني أسماء الله الحسنى وصفات العلى ويتعبد بكل اسم لله جل في علاه. هذا كما قلت هو أرقى الناس منزلة عند الله من كان من أوتي هذه المسألة. منها مشاهدة إحسان الله وبر، لأنه الحر يحفظ الإحسان، الجحود ما تراه كريما، إن أكرم العرب قالت إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. وأنا أقول لكم الحر أسير الإحسان، الإنسان الحر، الإنسان النبيل أسير الإحسان، إن أحسنت لحظة له ما ترك إحسانك ولا نساه إلى أن يموت، إلى أن يموت. ولذلك شوف الشافعي عالمنا ونبيل الأمة وهو يقول الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، هذا الحر. أما أن يتعلم ويعكر على معينك أعوذ بالله، هذه خسة الطبع وسفاهة الفعل وأيضا دناءة الخلق أعوذ بالله، هذا لؤم، واللؤم من طباع المنافقين، من خصال المنافقين. فأنت عندما ترى أن الله أكرمك وأعطاك ومنحك تنكسر وعينك تنكسر وقلبك يسجد منكسرا، ترتقي المنزل العلى بذلك. والإنسان أسير الإحسان، قد يزل، نعم مع الإحسان يزل، نعم يزل، لكن هو في الأمر في الحقيقة منكسر، غلبته شهواته والله يعذره، لكن في حقيقة الأمر هو منكسر لله جل في علاه. وأيضا منها انكسار القلب بين يدي الله، هذا بقى شرحه يطول جدا، ولكن كما قلت يعين في ذلك الخلوات. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابة الله جل في علاه، يعني والمستغفرين بالأسحار عبد الله. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والمرء مع من أحب، صحبة الصالحين تحرك القلوب، شحنونا صحبة الصالحين تحرك القلوب تحريكا عظيما، ولأن المرء يحاكي غيره، المرء تربويا المرء مؤثر متأثر يحاكي غيره، لا أقول أنه يقلد لكن يتنافس، يعني فهم كيف، ما يرتضي أن يكون مثل فلان لكن يتعالى فيتنافس معه، فهنا عند التنافس يصير مثله ويكون أيضا أرقى منه. هذه الهمم العالية، هذه النفوس الكبيرة التي لا ترضى نفسها بالدون. نعم، طبعا عشان هذه مهمة جدا، وهي البعد عن أسباب الأسباب تحول بين القلب وبين الرب. أعظمها الشرك، أعظمها الشرك. يبقى لنا أن نقول إن كان المحبة هي أصل التوحيد، وهي أس أعمال القلوب وأساس أعمال القلوب، نعم، فالمحبة قسمها ابن القيم إلى أنواع أربعة. طبعا محبة التوحيد أن تكون خالصة لرب العالمين، محبة التوحيد أن تكون خالصة لرب العالمين. كما قلنا محبة الله جل وعلا ومحبة توحيده هذه كمال، ليس كمال، هذا ركن الإيمان، هذا ركن الإيمان. كما قلنا أصل العبودية كمال المحبة، محبة الرحمن جل وعلا. والإخلاص لله جل وعلا كمال المحبة مع كمال الذل. هذه الأولى، المحبة محبة الله جل وعلا، وهذه لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله جل وعلا، لأنه قد يحبون الله ويشركون في المحبة. فلذلك كالذي قال الله تعالى عنهم الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. فلابد أن تكون المحبة خالصة لله وحده ولا شريك له، فالديانة والتوحيد لا يكون إلا مرتكزا على محبة الله جل وعلا. لا يؤمن أحدهم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية محبة ما يحبه الله جل وعلا، محبة ما يحبه الله جل وعلا، لأن هذه ثمرة المحبة الخالصة لله، محبة ما يحبه الله جل وعلا، محبة الطاعة التي يحبها الله جل وعلا. ولأن الله لا يأمر إلا بما أحب، فعلامة المحب الصادق الثمرة. كل يدعي وصلا بليلة ولا لا تقول لهم بذاك، لابد من الدليل، لابد من البرهان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل علامة المحبة اتباع، محض اتباع والانقياد للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الثالث هو الحب لله وفي الله، وهذا من لوازم محبة الله جل وعلا، من لوازم محبة الله محبة من يحب الله جل وعلا. ولذلك ترى أن الشيخ محمد عبد الوهاب بعدما ركز على هذه الآية، ما هو الناس من تكون دون الله أندادا، سنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. لأن هذه من لوازم محبة الله، أن الله يحب أو أن تكون أواصر المحبة بينكم قوية، والتآلف بين القلوب، كونوا عباد الله إخوانا، وألف بين قلوبهم، وهذا سبيل إلى ذلك. فعلامة محبة الله جل وعلا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. القسم الرابع والقسم الشركي الذي يهلك صاحبه هي المحبة الشركية، وهي المحبة مع الله جل وعلا، وهي هذه التي وقع فيها هؤلاء الذين قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولقوله أنه قال: طالما إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. موضوع الدرس، احنا انتهينا، هذا الدرس آخر درس، كان عندنا دروس كثيرة: الأصول والتفسير والفقه والعقيدة والحديث، وكل ذلك انتهى الحمد لله والشكر لله. طيب، يبقى إذن هذه كلها أنواع المحبة. يعني إذا كان أحب كما قلنا، يعني إذا أحب مع الله جل وعلا فقد أشرك مع الله في هذه المحبة فيكفر بذلك. كما قال الله تعالى: ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كافرين أنهم صرفوا الدعاء لغير الله جل وعلا. وأيضا المحبة، إذا صرفوا المحبة لغير الله جل وعلا قد وقعوا في ذلك، وشرك الطاعة على ما بيناه بالتفصيل في هذا الباب. يبقى إذن شرك المحبة هو من أعظم الشرك الذي يأتي بعده، الذي يأتي بعده أيضا مثله، لكن نقول أعظم الشرك هو شرك المحبة، لأن أعظم أعمال القلوب على المحبة. المحرك الرئيس للتوكل وحسن الظن والإيمان بالقدر والتسليم لله جل وعلا هي محبة الله جل في علاه. قال المصنف هنا: ومن المحبة ومن الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله، الذبح والنذر لغير الله، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. انتهت الدروس الليلة ولله الحمد والمنة. لو عندكم شيء من الأسئلة أنا رهن الإشارة الآن.